بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام التعزير، وهو يعني آخر المجلد الثاني إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: التعزير. قال: تعريفه، يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصرة. هذا التعريف اللغوي لكلمة التعزير، معناه التعظيم والنصرة. من ذلك قول الله سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهنا وتعزروه أي تعظموه وتنصروه. قال: ويأتي بمعنى الإهانة، يعني العكس، يعني وهذا من هذه الألفاظ عديدة في اللغة العربية، تأتي في الشيء وعكسه، يقال لها ألفاظ الأضداد، فيقال عزره يعني عظمه، أو عزره يعني أهانه، فتأتي في الشيء وضده، مثل كلمة الجون جيم واو نون تأتي بمعنى الأبيض وبمعنى الأسود، القرء تأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، كلاهما يقال له قرء، وهكذا يعني. فهناك ألفاظ عديدة من هذا الباب. فإذا التعزير في السياق هنا يوضح يعني إما التعظيم وإما الإهانة. قال: ويأتي بمعنى الإهانة، يقال: عزر فلان فلانا إذا أهانه زجرا وتأديبا له على ذنب وقع منه. طيب، هذا معنى التعزير في اللغة. تعريفه في الشرع: قال: والمقصود به في الشرع التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة، أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ. يعني قد تكون يعني المعصية تستوجب حدا لو توفرت شروط إقامة الحد، لكن قد يكون هناك يعني الجاني لم يقر على نفسه، ولم وهناك خلل يعني في جمع الشهود أو كذا، لكن هناك قرائن كثيرة تحيط بهذا المتهم أو كذا، فقد يعزره الحاكم يعني. وكذلك فإذا إما معصية يعني لها حد لكن لم تتوفر شروطه، وقامت قرائن بهذا الشخص فيعزره الحاكم، قرائن على أنه يعني قد اقترف هذه التهمة، أو كذلك مسألة المعاصي التي ليس لها حدود في الشرع فيقدر لها الحاكم عقوبات تعزيرية. قال: مثل المباشرة في غير الفرج. يعني شخص وقع في مقدمات الزنا لكن لم باشر امرأة أجنبية، يعني مست بشرته بشرتها بالحرام، قبلها أو لامسها أو كذا، لكن لم يقع منه فاحشة الزنا، فهذه عقوبة تعزيرية، يمكن أن يعاقبه الحاكم عقوبة تعزيرية. وسرقة ما لا قطع فيه، سرقة ما لا قطع فيه، يعني هناك نصاب للسرقة كما مر بنا، اللي هو قدر 3 دراهم أو ربع دينار أو كذا، فقد يسرق ما دون نصاب السرقة أو كذا، فيعاقبه الحاكم عقوبة تعزيرية. وجناية لا قصاص فيها، وجناية لا قصاص فيها، يعني زي مثلا قتل الوالد لولده، لا يقاد والد بولده، لو أن أبا قتل ابنه لا يقتص من الوالد، لكن هذا لا يمنع أنه يعاقب عقوبة تعزيرية، لأنه قد اقترف أمرا محرما، يمكن أن يعاقبه الحاكم عقوبة تعزيرية. وإتيان المرأة، المرأة اللي هو فاحشة يعني السحاق وكذا، ليس فيها حد في الشرع، فالحاكم يمكن أن يقدر فيها عقوبة تعزيرية. والقذف بغير الزنا، القذف قد إذا كان اتهام الشخص بالزنا إذا قال لشخص يا زاني فهذا هذه فيها حد، يجلد 80 جلدة، لكن قد يقذفه بغير الزنا، يعني يتهمه يقول يا سارق ولا أو غير ذلك، يعني يتهمه بمحرم آخر غير الزنا، فهنا يمكن أن يعاقب الحاكم هذا الذي استطال على عرض أخيه يعني واتهمه بتهمة باطلة بعقوبة تعزيرية. قال ذلك أن المعاصي 3 أقسام: نوع فيه حد ولا كفارة فيه، وهي الحدود التي تقدم ذكره، مر بنا حد السرقة وحد الحرابة وحد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر، هذه معاص يعني فيها حدود وليس فيها كفارة. قال ونوع فيه كفارة ولا حد فيه، مثل الجماع في نهار رمضان، رجل جامع امرأته في نهار رمضان فعليه كفارة، عتق رقبة فإن لم يجد يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فهذه كفارة الجماع في نهار رمضان، فيه كفارة لكن بالإضافة إلى قضاء اليوم الذي أفطره، فهذه يعني فيها كفارة لكن لا حد فيها. والجماع في الإحرام، الجماع في الإحرام عليه الحج من قابل وعليه بدنة، عليه بدنة يعني ناقة، وعليه أن يحج من العام المقبل قضاء عن حجته التي أفسدها بالجماع فيها وكذا إلى آخره، فعليه فيها كفارة لكن ليس فيها حد. النوع الثالث قال ونوع لا كفارة فيه ولا حد، كالمعاصي التي تقدم ذكرها فيجب فيها التعزير، يعني الحاكم إذا أراد أن يعاقب فيها ورأى المصلحة في المعاقبة، مسألة الوجوب هذه سأتي توضيحها، يعني أن هناك حالات يعني يمكن للحاكم أن يعفو فيها إذا كان هذا الشخص ليس معروفا بالسوء وكان أول مرة أو كذا يمكن أن يعفو عنه وكذا، لكن إذا رأى المصلحة في المعاقبة فيعاقب فيها بغير الحدود الشرعية كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال مشروعيته، قال والأصل في مشروعيته، في مشروعية التعزير، ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة، صححه الحاكم. قال وإنما كان هذا الحبس احتياطيا حتى تظهر الحقيقة، يعني حبس من كان متهما بتهمة إلى أن تجمع يعني الأدلة والشهود والبينات وكذا، فكان ربما حبس عليه الصلاة والسلام المتهم إلى أن يعني تكتمل أدلة اتهامه، إذا كان يخشى أن يهرب أو يفر. قال وأخرج، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك يعني سجن مخصص للحبس، ولا في عهد الصديق رضي الله عنه، إنما كان يحبس إما في المسجد وإما في دار أو كذا، يعني ما كان لم يكن هناك سجون، يعني بدأ تأسيس السجن يعني في عهد عمر رضي الله عنه، دار للحبس وكذا يعني. قال وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن هاني ابن نيار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، لا تجلدوا فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. هنا مفهوم الحديث أن ما سوى الحدود يجوز أن يجلد فيه إلى 10 أسواط، فدل على مشروعية التعزير في الجملة، لكن هناك يعني توضيح لهذا الحديث سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى يعني. قال وقد ثبت أن يعني الغرض هنا فقط إيه، الاستدلال به على مشروعية التعزير يعني في الجملة، لكن هل يجوز الزيادة في التعزير على 10 أصوات أو لا يجوز، هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزر ويؤدب بحلق الرأس والنفي والضرب. عمر رضي الله عنه كان له سياسة يعني في تأديب الرعية، فكان يعزر ويؤدب بحلق الرأس ويعزر بالنفي الإخراج عن البلد والضرب، كما كان يحرق حوانيت الخمارين، حانوت الدكان الخمار، فكان يحرق حانوته، والقرية التي يباع فيها الخمر، يعني وجدت قرية على عهد عمر رضي الله عنه يباع فيها الخمر ويصنعون فيها الخمر، فأمر بإحراقها مساكنها كلها بما فيها. وحرق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية. الحقيقة قصة يعني قصر سعد رضي الله عنه وأرضاه، يعني تفصيلها أن سعد رضي الله عنه كان أمير الكوفة من قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يعني كانت له داره بالكوفة، دار الإمارة التي هو فيها، فكأن الناس كانوا يعني هو عذر سعد رضي الله عنه أن الناس كانوا يجلسون بقرب داره ويرفعون أصواتهم فيتأذى من يعني اللغط وارتفاع الصوت، وأنهم ربما سمعوا حديثه في الدار، يعني ربما سمعوا حديثه، فبنى حول داره سورا وجعل له بابا عاليا، يعني جعل بنى سورا حول الدار وجعل له بابا عاليا. فجاء ناس من أهل الكوفة إلى عمر رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه قد عين محمد بن مسلمة الصحابي الكريم رضي الله عنه، جعله يعني مسؤولا عن الشكاوى من الأمراء، يراقب الأمراء ويتلقى الشكاوى التي تأتي من الأمراء وكذا. فجاء ناس من أهل الكوفة واشتكوا، أحولهم على محمد بن مسلمة رضي الله عنه ويتابع هذه الشكوى وكذا، فاشتكوا أن سعدا رضي الله عنه احتجب عنهم واتخذ قصرا له سور عال وباب وكذا، فأمر عمر رضي الله عنه بحرق الباب والسور فقط، يعني الباب اللي هو الباب الخارجي وباب السور، السور الذي اتخذه والباب، يعني ليس حرق البيت نفسه يعني، وأرسل إلى سعد ألا يحتجب من رعيته وكذا، لكن سعد رضي الله عنه يعني أنكر أن يكون قد احتجب من الرعية، ولا يعني كان يجالسهم ويصلي بهم ويكون معهم، وذكر عذره يعني أنه الناس يجلسون قرب يعني قرب داره وربما سمعوا صوته وربما آذوه بلغتهم وأصواتهم وكذا، فكان يعني معذورا في هذا رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقد اتخذ درة يضرب بها من يستحق الضرب. الدرة العصا الصغيرة يعني أو القصيرة، كان يحمل معه في يده درة عصا قصيرة أو يحملها في يده يؤدب بها أي من يستحق الضرب يعني رضي الله عنه، هو ماشي في الطريق أي مخلفة يعني يشوفها يستدعي صاحبها ويعاقبه بالدرة. قال: واتخذ دارا للسجن، يعني أول من أنشأ السجون يعني أنشأ سجنا دارا مخصصة للسجن. قال: وضرب النائحة حتى بدا شعرها، النائحة التي تنوح على الميت. قال: وقال الأئمة الثلاثة إنه واجب، وقال الشافعي ليس بواجب، ويأتي يعني تفصيل من قال إنه واجب، يعني هناك استثناءات من هذا كما سيأتي، يعني كأن الواجب هو يعني إيجاد نظام للتعزير ومعاقبة المسيئين، لكن ليس بالضرورة أن يعاقب كل أحد يعني، وإنما ينظر في كل حالة على حدة، وربما يعفى عن بعضهم ويعاقب بعضهم، لكن أن يكون الحاكم يعني له نظام تعزيري على العقوبات اللي هي المعاصي التي دون الحدود. قال: حكمة مشروعيته والفرق بينه وبين الحدود. قال: وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة والخارجين على النظام، فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود التي سبق ذكرها في مواضعها، إلا أنه يختلف عن الحدود من ثلاثة أوجه. يعني الحكمة من التعزير هي نفس الحكمة من الحدود التي مر ذكرها، يعني أنها لحث الناس على الخير والاستقامة، وبعض الناس يعني لا يرتدع بالوعظ وبالقرآن وكذا، في وجود العقوبة حتى لو لم تطبق، يعني مجرد تخويف الناس بالعقوبة إن أساءوا، فهذا يعني يمنع المسيء نفسه أن يكرر إساءته، ويمنع غيره أن يفعل مثل فعله إذا رأى من فعل هذه المعصية فعوقب، فهذا يخيف غيره أن يفعل مثل فعله، ونفس فاعل المعصية يعني لا يكررها حتى لا يتكرر عقابه. وكذلك يعني كما أن الحدود كفارة لأهلها، فهذه العقوبات أيضا في الدنيا، يعني إذا تاب صاحبها وكذا، يعني تكون العقوبة التي تلقاها في الدنيا إن شاء الله قد تكون سببا في دفع عقوبة الآخرة عنه وكذا. فلكن فإذا فيه يعني نفس حكم الحدود، لكن التعزير يختلف عن الحدود في ثلاثة أشياء. أولا أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعا، بينما التعزير يختلف باختلافهم. الحدود تطبق على الجميع، لكن التعزير يختلف باختلاف الناس. فإذا زل رجل كريم فإنه يجوز العفو عن زلته. إن التعزير ليس فيه يعني نص شرعي يأمر به أو يوجبه، وإنما اجتهاد من الحاكم، وكذلك مقدار التعزير مرده إلى اجتهاد الحاكم، فممكن يزيد في بعض الحالات وينقص في بعض الحالات، وقد يرى العفو في بعض الحالات. فإنه يجوز العفو عن زلته، وإذا عوقب عليها فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلته ممن هو دونه في الشرف والمنزلة. روى أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وقال لي العفو والمسامحة، يعني اعفوا عن ذوي الهيئات، يعني من أهل الخير ومن المعروفين بالخير والاستقامة و لهم أعمال صالحة وخير وكذا، إذا زل وأخطأ يعني فعل شيء يستوجب تعزيرا فتجاوزوا عنه، إلا الحدود. فالحدود النبي عليه الصلاة والسلام غضب عندما شفع أسامة رضي الله عنه في الحد، وقال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وكذا إلى آخره. ففي الحدود لا يفرق فيها بين يعني شريف ووضيع أو من ذوي الهيئات أو غيرهم أو كذا، لكن في التعازير النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، قال إلا الحدود. قال: أي إذا زل رجل ممن لا يعرف بالشر زلة، أو ارتكب صغيرة من الصغائر، أو كان طائعا وكانت هذه هي أولى خطاياه فلا تؤاخذوه، وإذا كان لابد من المؤاخذة فلتكن مؤاخذة خفيفة. يعني إذا كان الحاكم يرى أنه لابد من معاقبة يعني كل مسيء، فيفرق بين الناس، يعني اللي هذه أول مرة يعني يعرف عنه فعل هذا المنكر، ليس كالذي يعني اعتاد عليه وكثر شره وعرف بالشر والسوء وكذا، ده يعني يضاعف له العقوبة. نعم. احنا قلنا الا الحدود، الحدود يعني لابد منها، لكن الثانية القصد يعني اذا كان انسان معروفا بالخير، وهذه يعني حتى يعني في النظم الوضعية وكذا دايما يجعلوا مثلا مخالفة أول مرة، مثلا ممكن أول مرة مسامحة وثاني مرة كذا. ما هي المقصود المكانة هنا، المكانة يعني من ناحية الدين والاستقامة وكذا، مش المقصود يعني بس الغنى والمنصب وكذا يعني، ولكن يعني قد يكون شخصا مثلا ذا مال كثير أو ذو منصب أو كذا، لكنه معروف بالشر والفساد وكذا، فهذا لا يقال لا تقال عثرته يعني، ولكن مقصود شخص معروف بالاستقامة والخير وكذا، ولكن يعني أول مرة مثلا يزل هذه الزلة أو كذا يعني. وممكن مثلا قد يكون شخص مثلا كشيخ قبيلة ولا رئيس مثلا، ف يعني وكانت هذه أول زلة له أو كذا، أو يعني ليس معروفا بالسوء والغالب عليه الاستقامة، فالحاكم هنا يراعي يعني المصلحة، أنه قد مثلا معاقبته قد يعني توغر صدور قومه وجماعته وكذا، فقد يرى المصلحة في التجاوز عنه، أو قصدا هذه الأمور مردها إلى اجتهاد الحاكم يعني بحسب ما يرى من المصلحة، على أساس أن التعزيرات ليس فيها يعني نص شرعي يحدد مقدارها أو يوجب إقامتها. تفضل الله يبارك فيك. حيجي إن شاء الله بعد قليل مسألة يعني خلاف وكذا. المسألة الثانية أن الحدود، أو الفرق الثاني بين الحدود والتعزيرات، أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم، بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة. مر بنا من قبل أن الحدود إذا رفعت إلى الحاكم لا يجوز فيها الشفاعة، لكن تجوز الشفاعة فيها قبل الرفع إلى الحاكم، وورد في هذا آثار يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، يعني أن ابن عباس شفع في سارق أخذه الناس ليرفعوه إلى الحاكم، فشفع فيه ابن عباس رضي الله عنه وقال له لمن يعني أنكر عليه، قال لو كنت مكانه لأحببت أن يشفع فيك وكذا. فيجوز الشفاعة في من اقترف حدا قبل رفعه إلى الحاكم، الذين أمسكوا به ويريدون تسليمه إلى الحاكم فيمكن أن يشفع فيهم حتى يطلقوا سراحه ولا يسلموه إلى الحاكم. وذكرنا اجتهاد الفقهاء المعاصرين يعني في النظم الحالية، قالوا إذا كان في الشرطة ولم يرفع إلى المحكمة بعد، لم يرسل إلى المحكمة، فيجوز الشفاعة فيه يعني طول ما هو لسه في الشرطة ولم يرفع إلى القاضي، فيجوز الشفاعة فيه لإخلاء سبيله. أما إذا رفع إلى القاضي يعتبر رفع إلى الحاكم فلا يجوز الشفاعة فيه. لكن التعازير يجوز فيها الشفاعة حتى لو رفعت إلى الحاكم، يعني ممكن بعد رفعها إلى الحاكم يجوز أن يشفع في من استحق تعزيرا حتى يعفى عنه. الشفاعة اللي هي الوساطة في الخير، يعني الوساطة في الخير. قال الثالث، الفرق الثالث بين الحدود والتعزيرات، أن من مات بالتعزير فإن فيه الضمان، فقد أرهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنينا ميتا فحمل دية جنينها. امرأة خافت من عمر رضي الله عنه فأسقطت جنينها فتحمل دية الجنين. وقال أبو حنيفة ومالك لا ضمان ولا شيء، لأن التعزير والحد في ذلك سواء. هنا اعتبرت الإخافة أنها نوع من التعزير، يعني الإخافة، فلما تسبب التعزير يعني في إسقاط الجنين تحمل عمر رضي الله عنه دية الجنين. فلذلك يعني من الفقهاء من فرق بين التعزير والحد، أن التعزير لو تسبب في موت فالحاكم يدفع الدية. قال صفة التعزير. قال والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ والزجر والوعظ، ويكون بالفعل حسب ما يقتضيه الحال، كما يكون بالضرب والحبس. يعني أول شيء يكون بالقول، وذكر أمثلة القول التوبيخ والزجر والوعظ، هذا كله يعتبر تعزيرا. ويكون بالفعل حسب ما يقتضيه الحال، كما يكون بالضرب والحبس والقيد والنفي اللي هو الإخراج من البلد والعزل والرفت. والرفت بالتاء اللي هو الفصل من الوظيفة، يعني الفصل من الوظيفة يقال له الرفد. مرات في اللهجات العامية البعض يقول الرفد، يقول فلان مرفوض من الوظيفة، لكن في الحقيقة في اللغة الرفد اللي هو بالدال اللي هو العطاء، يعني قال تعالى بئس الرفد المرفود، يعني بئس العطاء المعطى. يقول رفد فلان فلان يعني أعطاه، عكس المقصود، لكن الرفد بالتاء هو الفصل من الوظيفة يعني. يشبه العزل يعني. قال وروى أبو داود أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث، رجل يتشبه بالنساء والعياذ بالله يعني. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقالوا يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع. أمر به صلى الله عليه وسلم فنفي إلى البقيع، أخرج إيه من المدينة إلى البقيع. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. قال ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بتخريب الدور وقلع البساتين والزروع والثمار والشجر، كما لا يجوز بجدع الأنف يعني بقطعها، ولا بقطع الأذن أو الشفة أو الأنامل. يعني بعض الحكام كانوا يفعلون ذلك، فقال هذا ليس جائزا، ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، لأن ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، اللي هو خاصة اللي هو جدع الأنف وقطع الأذن، يعني هذا لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. مسألة تخريب الدور وقلع البساتين وكذا، يعني احنا ذكرنا قصة دار سعد رضي الله عنه وحرق، لكن لم يكن تخريبا للدار، ولكن يعني لسورها وبابها، لكن هناك يعني حرق قرية الخمارين وهناك كذا، فكأن ومسألة قطع الأشجار البعض يدخل في التعزير يعني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا كان في الجهاد يعني قطع الأشجار الأعداء نكاية فيهم ومنعا لهم استعمالها في مثلا الاختباء فيها لقتال المسلمين أو كذا إلى آخره. البعض الفقهاء يرى جواز هذا في التعزير يعني، لكن المسائل اللي هي تشويه الخلقة يعني بجدع الأنف وقطع الأذن والشفة والأنامل وكذا، هذا لا يجوز ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. طيب قال الزيادة في التعزير على 10 أصوات، هل يجوز في العقوبة التعزيرية أن تزيد على 10 أصوات؟ قال تقدم حديث هانئ بن نيار في النهي رضي الله عنه في النهي عن في التعزير عن 10 أو النهي في التعزير عن الزيادة على 10 أصوات. قال وقد أخذ بهذا أحمد والليث أي ابن سعد وإسحاق ابن راهويه وجماعة من الشافعية، فقالوا لا تجوز الزيادة على 10 أصوات التي قررها الشارع. وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة على 10، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود، لا يبلغ أدنى الحدود، وأدنى الحدود اللي هو حد يعني في عندنا حد شرب الخمر قيل 40 جلدة وقيل 80 جلدة، يعني فهو أدنى الحدود حد شرب الخمر على قول من قال إنه 40 جلدة. وقالت طائفة لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها. فريق من الفقهاء قالوا يعني المعاصي التي هي من جنس حد من الحدود يجوز أن يزيد فيها إلى أن، لكن بحيث لا يصل إلى مقدار الحد. يعني مثلا مقدمات الزنا، إذا كان شخص غير محصن فلو أنه زنى واقترف فاحشة الزنا كاملة لكان حده أن يجلد 100 جلدة. فإذا فعل شيئا من مقدمات الزنا والعياذ بالله، قبل امرأة بالحرام ولا لامسها ولا كذا، فعل أشياء لكن لم يصل إلى حد إلى الجماع المحرم، فإنه يعاقب بحيث لا يصل عقابه إلى 100 جلدة. إذا كان فعل الزنا الكامل فيه 100 جلدة، يبقى ما دونه لابد أن يكون دون 100 جلدة. فلكن قالوا يجوز في هذه الحالة أن يزيد في التعزير، ممكن يجلده 70 80 90، لكن المهم لا يصل إلى 100. نعم. نعم، وعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على جواز العفو عن أخونا يذكر الحديث المعروف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت قبلة حرام، أنه قبل امرأة أجنبية قبلة حرام. وفي بعض ألفاظ الحديث قال أتيت منها ما يأتي الرجل من زوجته غير أني لم أجامعها، خلا بها وفعل أشياء كما يفعل الرجل مع زوجته إلا أني لم أجامع. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقت صلاة العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وصلى الرجل معه العصر. فلما فرغ من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. قال: بل للناس كافة أو عامة، كما ورد في الحديث. الشاهد هذا الرجل عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره أنه قد كفر الله تعالى عنه ذنبه بصلاته، وأنه جاء تائبا نادما، هو اعترف على نفسه وجاء نادما وكذا إلى آخره. لكن هنا هذا يدخل في غاية ما يفيده الحديث، جواز العفو عن المسيء في العقوبة التعزيرية. لكن في نفس الوقت عاقب النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحاب المعاصي الأخرى عقوبات تعزيرية، وعاقبهم الخلفاء الراشدون. فالمرد في هذا إلى الحاكم، فقالوا كأن هذا الرجل رأى منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء من نفسه، لا شهد عليه الشهود، وضعه يختلف عما أتي به، مثلا شهد الناس عليه وأمسكوا به وجاءوا به إلى الحاكم، ويكون مثلا عرف بهذا وتكرر منه هذا الفساد وكذا، وبين شخص مثلا يظهر من حاله أنها ليس هذا من عادته، ولكنه زل هذه المرة وندم وجاء تائبا نادما وطالبا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهره وكذا. فجمع بالإضافة إلى التوبة الصلاة ورغبته في أن يعاقب، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كافيا في حقه وكذا. فالقصد أن الحاكم هنا له الحق في الاجتهاد في التفريق بين أحوال الناس، ويعاقب من يرى أنه يستحق العقاب. وكذلك أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء أيضا في اجتهاد الحاكم، التفريق بين الأمر الذي قد شاع فتشدد فيه العقوبة، والأمر الذي لم يشع في الناس فتخفف فيه العقوبة. إذا كان هناك منكر معين، نادرا ما يقع مثلا في هذا المجتمع أو في المدينة التي هو فيها الحاكم، نادرا ما يحصل نوع معين من المنكرات، وشخص معين زل هذه الزلة أول مرة وشيء ليس موجودا، فيكون من المصلحة العفو عنه وكذا، لكن أو تخفيف العقوبة فيه. بينما مثلا إذا كان منكر معين وفشى في البلد وانتشر وكثر وقوع الناس فيه وعدم مبالاتهم أو كذا، فهنا يكون من السياسة الحكيمة أن الحاكم هنا يجعل عقوبة رادعة وشديدة حتى تقطع هذا المنكر عن البلد، ولا يتساهل مع أحد، وأي أحد يؤتى به يعاقبه ويشدد في العقوبة بغرض إماتة هذا المنكر ومنع الناس منه أو كذا. نعم. احنا ما زلنا لسه في طبعا خلاف، احنا ما زلنا نذكر أقوال الفقهاء في نكمل. طيب المسألة سبحانه. احنا الآن ذكرنا بعض الفقهاء قالوا لا يجوز الزيادة عن 10 أصوات مطلقة، وبعض الفقهاء قالوا يجوز الزيادة على 10 لغاية 40 أو لغاية 80 اللي هي أقل الحدود، وفي رأي ثالث قالوا يجوز الزيادة على 10 لكن بشرط أنها لا تصل إلى عقوبة الحد الذي هو من جنسه، يعني مثلا إذا كان في القذف بغير الزنا مثلا، فالقذف بالزنا عقوبته 80 جلدة، فإذا قذف بغير الزنا يبقى أقل من 80. في شرب الخمر لو أخذنا برأي الجمهور أن عقوبة شرب الخمر 80 جلدة، فإذا يعني فعل شيء من جنس يعني أكل محرمات أو شرب محرمات دون الخمر أو كذا، أو يعني شيء لا يصل إلى حد الخمر، فيعاقبه بحاجة أقل من 80 إذا أخذ بأن عقوبة شرب الخمر 80 وهكذا. قال: وقالت طائفة: فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها، يعني السرقة من حرز اللي هو المكان الذي جرت العادة في حفظ المال فيه، ومرت بنا شروط السرقة يعني، فإذا كانت السرقة من غير حرز فلا يصل بها حد قطع اليد. قال: ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، ولا على السب من غير قذف حد القذف. طيب هناك قول آخر: وقيل يجتهد ولي الأمر ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجريمة. هذا رأي طائفة من الفقهاء، قالوا بل يجوز الزيادة على 10 أصوات، وليس هناك يعني حد أعلى للتعزير، يعزر الحاكم بحسب ما يرى من المصلحة حتى لو جاوز مقدار الحد، وحتى لو بلغ التعزير القتل كما سيأتي، بحسب ما يرى من المصلحة بما فيه إصلاح الناس. طيب هذه الفئة من الفقهاء وجهوا الحديث الشريف لا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. هذا الفريق من الفقهاء قال حد من حدود الله تعالى، الحد هو المعصية، يعني قالوا تفسير الحد هنا ليس الحد، قالوا ليس المقصود بالحد اللي هو الحد بالمعنى الاصطلاحي اللي هو حد الزنا وحد السرقة وحد كذا، يعني قالوا الحد هنا كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها أو فلا تقربوها، فالله سبحانه وتعالى حد حدودا، فالحد يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل المباح له حد يعني عن اليمين وحد عن الشمال، يعني اللي هو القدر الذي اللي هو فيه إفراط وتعدي مثلا بالابتداع في الدين والزيادة فيه والحد، فهناك يعني في القصد، وهناك الحد اللي هو الفاصل بين الحلال والحرام وما حرمه الله سبحانه وتعالى، فسمي الحرام حدا لأن الله تعالى جعل حدا يعني يفصل بين الحلال والحرام، فلذلك مرات قال فلا تعتدوها أو فلا تقربوها، فيعني إذا أنت داخل دائرة الحلال فلا تتعدى هذا الحد الذي يفصلك عن الحرام، يعني فتقع في الحرام أو فلا تقترب من هذا الحد. فالقصد أن الحد في الشرع مرات يأتي بمعنى المعصية عموما، أي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى فهو حد من حدود الله. فقالوا إذن إذا عاقب، قالوا لأن يعني على رأي هذا الفريق من الفقهاء قالوا يجوز التعزير في الشيء الذي فيه مخالفة للأعراف الحسنة والآداب وكذا، يعني ممكن شيء يعني ليس معصية ولكنه داخل في دائرة المكروهات وما يخالف أعراف أهل الخير وكذا، فيمكن أن يعاقب فيه لكن بأقل من 10 أصوات، لا يصل إلى 10 أصوات، فلا يعاقب بزيادة على 10 أصوات إلا في حد يعني إلا في معصية أو حرام. فبناء على هذا التفسير يعني حتى لو مثلا تقبيل امرأة أجنبية هذا ممكن يعاقب عليه بما شاء يعني من العقوبة التي يرى فيها مصلحة خاصة إذا فشى منكر من المنكرات كما ذكرنا، ورأى الحاكم مصلحة في ردع الناس عنه، قد يعني يبالغ في العقوبة حتى يكف الناس عن هذا. فهذا الرأي قالوا يجتهد ولي الأمر ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجريمة. بعد ذلك قال التعزير بالقتل، كما سأل بعض الإخوان التعزير بالقتل. قال والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء ومنعه بعض آخر. أجازه بعض العلماء، ذلك مثلا تاجر المخدرات مثلا يعني في السعودية مثلا أخذوا في التعزير بالقتل مثلا لتاجر المخدرات مثلا أو كذا، وفي بعض المعاصي الأخرى مثلا ليس فيها حد، لكن رأوا أن من الحكمة معاقبة يعني فاعلها بالقتل، فمرات يجبون القتل تعزيرا. فقال والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء ومنعه بعض آخر. وقد جاء في ابن عابدين حاشية ابن عابدين نقلا عن الحافظ ابن تيمية رحمه الله، يعني ابن عابدين رغم أنه حنفي لكن نقل هذه المسألة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني واعتمد على نقله عن الحنفية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن مذهب الحنفية ونقل ابن عابدين عن شيخ الإسلام مذهب الحنفية. ابن عابدين من كبار فقهاء الحنفية من أهل الشام، يعني أظن كان حفيده الشيخ محمد أبو اليسر عابدين اللي كان مفتي الشام السابق رحمة الله عليه، يعني كان يعني في القرن الثاني عشر كده رحمة الله. فقالوا قد جاء في ابن عابدين نقلا عن الحافظ ابن تيمية إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل وفاحشة الرجال إذا تكررت فللإمام أن يقتل فاعله. ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل، احنا عرفنا القتل العمد عند الحنفية لا قصاص فيه إلا إذا كان بمحدد، يعني بشيء له حد زي السيف والسكين وكذا، لكن الحنفية يرون أن من قتل آخر بأن ألقى عليه صخرة ولا ألقى عليه شيء ثقيل فهشم رأسه ولا كذا يقولون لا قصاص عليه، لا قصاص عليه، لكن يجوز للحاكم أن يقتله تعزيرا. يعني هنا ليس في قصاص، لكن لو أن رجلا يعني اعترف على نفسه أو شهد عليه الشهود أنه قتل آخر بأن ألقى عليه صخرة أو شيئا ثقيلا فقتله به، فهم يرون أنه لا قصاص فيه، لكن يمكن أن يعاقبه الحاكم بالقتل تعزيرا. النبي عليه الصلاة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني رد حكم في يهودي رد رأس جارية بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرد رأسه بين حجرين كما فعل، يعني فعقده المسلمون. لكن في المذهب الحنفي يعني الأصل أنهم لم يأخذوا بهذا، قالوا القتل بالمثقل يعني لا قصاص فيه لكن يجوز فيه التعزير ولو بالقتل. وفاحشة الرجال يعني في فاحشة اللواط وكذا، فقالوا هذه ليس فيها حد الزنا، أكثر الفقهاء يقولون يعني فاحشة اللواط يعني إما فيها القتل وإما فيها أنها كحد الزنا، إن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة، لكن الحنفية قالوا يعني ليس فيها حد ولكن يجوز فيها التعزير ولو بالقتل، يقتل تعزيرا إذا تكررت. يعني قالوا هذه المعاصي التعزير فيها، يعني قالوا لا يبدأ في أول تعزير بالقتل، يعني ممكن يعزر بما دون القتل يعني مرة أو مرتين، لكن إذا تكرر من الشخص الوقوع في نفس هذه الفاحشة ممكن بعد ذلك يقتله. قال فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك. يعني قالوا حتى الذنوب التي فيها حدود ممكن الحاكم يحكم بالحد المقدر شرعا ثم يزيد على الحد عقوبة تعزيرية، قد يرى الحاكم مثلا أن الناس يعني فشى فيهم منكر من المنكرات التي فيها الحدود ولم يرتدعوا بالحد الشرعي فممكن يزيد بعض العقوبات التعزيرية زيادة على الحد الشرعي. طيب، قال التعزير بأخذ المال. قال ويجوز التعزير بأخذ المال، ويجوز التعزير بأخذ المال، وهو مذهب أبي يوسف، وبه قال مالك. في الحقيقة في كتب الفقه ذكروا أن هذا مذهب الأئمة الأربعة عدا القول الجديد للشافعي، يعني التعزير بأخذ المال ورد عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، وعن الإمام الشافعي في القول القديم أيضا كان يرى جواز التعزير بأخذ المال، لكن في الجديد والذي عليه الشافعية يعني أكثره قالوا لا يعزر بأخذ المال. قال صاحب معين الحكام: ومن قال إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، وليس يسهل دعوى نسخها. يعني هناك عدة أحاديث في العقوبة المالية، فبعض الفقهاء قالوا هذه الأحاديث منسوخة، قال ليس يسهل دعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقولوا مذهب أصحابنا لا يجوز. يعني قال لا يستطيعون أن يثبتوا هذا النسخ إلا أن يأتوا بأقوال الفقهاء أو كذا، لكن ليس هناك يعني ما يفيد نسخ العقوبة المالية. قال وقال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب. طيب، توضيح هذا، أن السلب النبي عليه هو يعني جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه في الجهاد، والمقصود قتل قتيلا يعني في الجهاد والحرب فله سلبه. والسلب هو الملبوس والدابة وآلة الحرب، الملبوس والدابة وآلة الحرب، ما على يعني ما على المقتول من الملابس وما عليه من السلاح ومع والدابة التي معه. طبعا هناك بعض الخلافات في هذا، الإمام أحمد قال الدابة ليست من السلاح، الدابة تروح تتحط في الغنائم وتخمس ويخرج خمسها والباقي يقسم على المجاهدين نعم. والشافعي أيضا قال السلب هو فقط آلة الحرب أو كذا، لكن قصد يعني من الفقهاء أو أكثر الفقهاء قال يشمل آلة الحرب والملبوس والدابة، كل هذا هو السلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام تشجيعا للمجاهدين على قتل يعني أكبر عدد من يكون له مزية، يعني يكون الذي يقتل قتيلا فيأخذ يعني دابته وسلاحه وملابسه، فهذه لا توضع مع الغنائم التي تقسم بين المجاهدين، فهذه تكون يعني خاصة به، تكون مثل النفل يعني والزيادة، زيادة على حصته في الغنائم مع بقية المجاهدين. فهنا القصة التي عزر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ السلب، كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه أميرا، وكان معه رجل من حمير، رجل من اليمن، وحمير من قبائل اليمن، فرجل من حمير قتل قتيلا فأخذ سلبه، فاستكثره خالد رضي الله عنه، رأى أن السلب يعني كان كثيرا جدا يعني، فرأى أنه يضمه مع الغنائم ويقسمه على المجاهدين، يعني يخرج خمسه ويقسم الباقي على المجاهدين، فاستكثره خالد فقال له رد هذا السلب وضعه في الغنائم. لما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكاه الحميري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني قتلت قتيلا وإن خالدا أخذ سلبي وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه يا خالد. قال أعطه يا خالد يعني السلب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أولا يعني، قال له ما حملك يعني على أن تأخذ منه السلب؟ قال استكثرته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعطه يا خالد، فأعطاه خالد، فبعد أن أخذه يعني لما انصرف قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الرجل لسانه في خالد، يعني فجعل إيه يسب خالدا وكأنه يشمت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يرضى. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ ثم أخذ منه السلب وعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، استرد منه السلب مرة أخرى وأخذه منه، يعني عقوبة له على أنه إيه تعدى بلسانه على خالد رضي الله عنه الذي هو أمير النبي صلى الله عليه وسلم، أمير يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الرجل نصيبه من السلب بسبب أنه يعني سب أمير الجيش أو كذا، فجعلها عقوبة مالية تعزيرية. قال: وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله، فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد وأبو داود والنسائي: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، يعني كما ورد في الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، فجعل عقوبة على من منع الزكاة أنه تؤخذ منه الزكاة قهرا ويشطر ماله شطرين، ويؤخذ شطر ماله عقوبة له حيث بخل بإخراج الزكاة فيعاقب بأخذ شطر ماله، يعني الزكاة تكون ربع عشر ماله ولا كذا، بخل بها فيعاقب بأن يشطر ماله ويرد شطره على بيت مال المسلمين. في الحقيقة أيضا مما يذكره الفقهاء هنا في هذا الباب أن عمر رضي الله عنه كان من سياسته يعني أنه إذا أمر أميرا فكثر ماله بعد الإمارة يأخذ شطر ماله فيرده على بيت المال، وفعل هذا مع أبي هريرة رضي الله عنه، أمر أبا هريرة أميرا على البحرين ثم بعث إليه فأخذ شطر ماله فرده إلى بيت المال، وأخذ شطر مال سعد رضي الله عنه أيضا لما أمره على الكوفة فكثر ماله فأخذ شطر ماله فرده على بيت المال رضي الله عنه. طيب، لكن من غير يعني تهمة ولا شيء، يعني هو كان يعني يرى أن هذا قال: التعزير من حق الحاكم. قال: والتعزير يتولاه الحاكم لأن له الولاية العامة على المسلمين. قال: وفي سبل السلام للصنعاني: وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة: الأول الأب، فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق، والظاهر أن الأمة في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك. قال: وللأمر بالصلاة والضرب عليها، وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها. هنا يقول الوالدان لهما التعزير، تعزير الطفل الصغير يعني للتعليم ولزجره عن سيء الأخلاق وكذا، يعني يمكن للوالدين تأديب الطفل، وهذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكذا. لكن كما مر بنا يعني مثل ما قلنا في الحاكم، يعني العقوبة التعزيرية يعني ليس بالضرورة أن يعاقب أول شيء بالضرب ولا بكذا، يعني ممكن التعزير قد يكون بالتوبيخ، قد يكون بالزجر، بالوعظ بكذا، وقد يعفو مرة خاصة في من لم يتكرر منه الإساءة وقد كذا، يعني المجال في هذا فيه يعني واسع للاجتهاد بما فيه المصلحة والحكمة ومراعاة يعني أوضاع المكان الذي هو فيه وكذا. قال: والثاني السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح. السيد له تعزير الرقيق في حق نفسه إذا قصر في حق مالكه أو إذا قصر في حق الله تعالى أيضا، يعني إما المعصية أو أنه يعني لم يؤدي حق سيده، أبقى مثلا وهرب من سيده أو امتنع من أشياء يعني من حق سيده، فله أن يعاقبه عليها وله أن يعاقبه على المعصية يعني لحق الله تعالى. قال: والثالث الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن، وهو يعني ترفعها عليه وامتناعها عن طاعته، خاصة في أمر إذا طلبها للمعاشرة أو في غير ذلك يعني من حقوقه وكذا. وأيضا يعني كما في كتاب الله تعالى، يعني هذا لا يكون أول شيء، يعني فعظوهن واهجروهن في المضاجع، بعدين واضربوهن آخر شيء يعني. قال: وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ قال: الظاهر أن له ذلك إذا لم يكفي فيها الزجر، لأنه من باب إنكار المنكر، والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان اللي هو القلب يعني. والمراد هنا الأولان اللي هم اليد واللسان، هم اللي يدخلون في باب التعزير يعني. أما الإنكار بالقلب هذا يعني لا يتحقق منه مصلحة التعزير يعني من تأديب المسيء وكذا. قال: وكذلك يجوز للمعلم، قال انتهى كلامه، وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان. الجنان القلب يعني، الجنان هو القلب يعني. إنكار المنكر باليد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالجنان هو القلب يعني. لذلك مرات في كتب العقائد يعني يقولون: الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. قال: الضمان في التعزير. قال: ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده، ولا على الزوج إذا أدب زوجته، ولا على الحاكم إذا أدب المحكوم، بشرط ألا يسرف واحد منهم ويزيد على ما يحصل به المقصود. فإذا أسرف واحد منهم في التأديب كان متعديا وضمن بسبب تعديه ما أتلفه. إذا يعني عزر مثلا بالضرب وبالغ فيه حتى مثلا فقأ عينا ولا مثلا ولا أو قتله أو كذا، فيتحمل يعني دية الأعضاء أو دية القتل أو كذا. وإحنا مر بينا موضوع الضمان في التعزير هذا، إن هي مسألة يعني خلافية عند أبي حنيفة ومالك، لا ضمان في التعزير، والقول الآخر أن التعزير فيه الضمان. فبهذا تنتهي يعني أبواب الحدود والتعزيرات وفقه الجنايات يعني بصفة عامة. طيب إن شاء الله، وينتهي هذا المجلد يعني. المجلد الذي بعده كان يبدأ أولا بأحكام الجهاد يعني، أحكام الجهاد، ثم بعدها الأيمان والنذور والبيوع والوصايا والمواريث. فكنت أقترح يعني ممكن لو أجلنا كتاب الجهاد ونبدأ في الأيمان والنذور يعني إن شاء الله الدرس القادم، قد يكون من المناسب يعني نبدأ في الأيمان والنذور إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. الله يبارك فيكم يا رب. طيب، السؤال أو شيء؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.